هذا من اجتهاده رضي الله عنه، لو ترك الحمد لله على امر واشر. ما ثبت عنه انه قال ليتني اطعت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم واخذت به. ممكن ممكن يعني ليتني قبل صلى الله عليه وسلم، اظن يعني اظن يعني، لكن المقصود انه كان يشهد الصوم ويشهد الفطره. اجتهد منه، ما احب ان يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا بس من جهة الصوم قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم من حصام، لكن يوم بعث فيه وأنزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضل عن فضل كون يوم مولده فضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صيام النافية بعد نصف شهر، صيام النافية بعد نصف شهر، ما صام في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، لكن ما صام في النصف الأول. أي نافية مطلقة؟ صوم الصوم يعني إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصوم، إذا كان عاد يصوم الاثنين والخميس ما كان. أو البيضة يعني أو البيضة قبل في النص الأول. البيضة أخرها يعني. لا البيض صار في الأول، البيض في 13 و14 هذه البيض. ما نوى الله إليك إلا بعد 15 شعبان. لا يبتدي. ينصر عليه الحاجة إذا كان ينصر عليه شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان. ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس، يستمع المصور يصوم أكثر شعبان، هذا مقصود أكثر شعبان إلا كله وإن أكثر. حديث تعاقب وإن يتبعوا مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. لا هذا الهجر لأمور الدنيا حاجاته، ما الأمر الشرعي لا يدخل ما أجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر شعب المال صاحبه 50 ليلة حتى أثر الله عليه وسلم. تكذب القضاء من القضاء الله إليك، من عنده دش الهجر أحسن الله إليك يستحق الهجر لأنه فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان رجاء أحسن الله إليك أنه يكف عن هذه أو شيء ينصح يوجه إلى الخير ويقال لها احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه. فيما بلغنا أنه في شر كثير، فيما بلغنا أن الدش في مرائي كثيرة خبيثة متأكد شر أحسن الله إليك. يستحق الهجر من أظهر المعصية يستحق الهجر، هذه قاعدة سنة مؤكدة هجرة. لا ما شاء الله لأن هذا شباب يقول عبد القضاء رحمه الله وفان من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكده وقيل على الإطلاق ما دهنه معلن ولاقي في وجهه مكتشف المربلي ومر عنه هنا حتى لو كان أخوك عمه بطل الأول ولو أخوك عمه إذا كان أظهر المعاصي في خفية إذا كان موجود في بيته وظاهر المعاصي نعم نعم إذا رأى مواصلة في النصح يا الله، إذا رأى أخوها وعمهم مواصلة النصح حتى لا يشتبر لا يحجر ينصح، يكون لقاء لا نصيحة مو لقاء أنس محبة، لقاء نصح ثم نصحه ووجهه هذا جزاه الله خير من باب الخير يعني من باب تعاون البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح والمشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر،